موجود هذا عندنا هنا. هذا يرجع إلى قدرة من يعرض عليه، إذا كانت عنده قدرة على ذلك لا بأس، هذه أشياء قدرات، إذا كان لا يحرم وينتبه لا بأس. يقول الأخ إذا كان من يعرض عليه المحفوظ يعرض عليه أكثر من واحد هل هذا يسوغ أم لا يسوغ؟ الجواب أن هذا يرجع إلى القوة، فإذا كانت له قوة بالغة ويستطيع أن يقف على خطأ كل أحد وأن يصححه له فلا بأس، وأما إن كان لا يقدر فلا ينبغي، إذا كان يفعله للمفاخرة أو للمضاهرة ونحو ذلك هذا لا يفعله، لكن إذا كانت عنده قوة يستطيع أن يسمع أكثر من واحد لا بأس بذلك. لكن هذا يصح في الحفظ ولا يصح في أصح القولين في قراءة رواية، كمن يحفظ القرآن يريد أن يقرأ على شيخ ليأخذ منه إجازة، فهذا لا يصح أن يسمع من اثنين أو ثلاثة أو أربعة، لأن السمع يخالط بعضه بعضا فلا يتحقق السمع وإن تحقق الغلط. قد يقرأ واحد مثلا، واحد يقرأ عليك من سورة الأنعام، واحد يقرأ عليك من الأعراف، واحد يقرأ عليك من الغاشية، فيستطيع أن يرد هذا إذا أخطأ، وإذا رد هذا يخطئ، يعني نفسه تنتبه للخطأ لقوة حفظه، هذا لا بأس به في نفي الغلط. لكن في صحة الرواية بذلك وصحة الإجازة الصحيح أنه لا يصح ذلك. وقد ذكر عبد الهادي الأبيالي رحمه الله أن شيخه كان شيخ قراء قنطة وما حولها اسمه سليمان الشبداوي، كان يقرأ عليه أربعة كل واحد بقراءة من موضع من القرآن وهو يخصف الجريد ويرد على كل أحد إذا أخذ، يعني هو يخصف الجريد يصلح الجريد وكفيف، وهذا يقرأ مثلاً بنافع وهذا يجمع القراءات السابع وهذا يقرأ بحفص، وإذا أخطأ واحد رد عليه، هذا سائغ من جهة رد الخطأ، لكن الرواية لا تصح بذلك. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.